اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح شباب المسلمين وشيبهم، اللهم اصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، اللهم ردهم اليك ردا جميلا، واجعلهم اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأرعب من ملك. أنت الملك الذي لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تنطاع إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السجد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك والعبد عبدك، وأنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا موقد الغرقى ويا منجي الهلكات، رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، فأحسبك على من أطاعك، ما أحلمك على من عصاك، وما أرأفك على من أهملك، وما أقربك ممن دعاك، ما أحلمك على من عصاك، وما أرأفك على من أهملك، وما أقربك ممن دعاك. اللهم من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جاد، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود فللذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر ها نحن أنخنا مطايانا بذلك سائلين ونسألك في هذه الساعة المباركة التي جاء سئلت بها طيب وإذا دعيت بها أجب اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية ربتنا ويا سيدنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتق من عتقاك من عتقائك من النار اللهم ها نحن نوسع شهرنا على تقصير منا وقد أتينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائرين فاكتب لنا فيه العصمة من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم لا تشغي خلقنا بالنار فإن جسادنا على النار لا تقوى اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثلك فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقضي آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزدوا نعيما وفرحا وسرورا ومن كان منهم معذبا ومن كان منهم معذبا ومن كان منهم معذبا مهموما فأدل اللهم همه حزنا فأدل اللهم همه فرحا وسرورا فأدل اللهم حزنه وهمه فرحا وسرورا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسر العظام نحن بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم احسن خاتمتنا اللهم احسن خاتمتنا وتوفنا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك في هذا الشهر المبارك ان تنزل نصرك وعزك وتمكينك لاخواننا المجاهدين لاخواننا المجاهدين في العراق والشيشان وكشمير وافغانستان وفلسطين وفلبين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم احفظ على اخواننا واخواتنا اعراضهم اللهم احفظ على اخواننا واخواتنا اعراضهم اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم رد لهم اموالهم وارضهم وديارهم اللهم رد لهم ارضهم وديارهم واموالهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء يا من يقول لشيكم فيكون يا من اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى. اللهم اقصد في الصليبيين واليهود والشيوعيين والخونة والمنافقين والعملاء والإلمانيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أخرجهم من أراضي المسلمين خزايا خزايا مفتونين. اللهم نكس راياتهم اللهم اجعل باتهم بينهم اللهم اجعل باتهم بينهم فردهم خائبين واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا اللهم إنهم يكيدون لدينك ولأوليائك كيدا اللهم فكدهم كيدا اللهم فكدهم كيدا اللهم اجعل كيدهم في رحالهم واجعل أمرهم وبالا عليهم اللهم انتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك بحولك وقوتك يا عزيز يا مسيح اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وفك سحر المسحورين وفك أسر إخواننا المسحورين في كل مكان ونخص بالدعاء إخواننا في كوبا والعراق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك النجاة وهذا الجهد وعليك الذكران ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.